إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون عباد الله، إننا نستقبل في أيامنا القريبة القادمة يوما عظيما من أيام الله الفاضلة. إنه يوم له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة. إنه يوم أهلك الله عز وجل فيه أشد أهل الأرض طغيانا وأعظمهم إجراما وأكبرهم عتوا واستكبارا. إنه اليوم الذي أهلك الله عز وجل الذي أهلك الله فيه عز وجل الطاغية الباغية المستكبر فرعون، وأهلك فيه معه قومه في لحظة واحدة، هلاك نفس واحدة في آية عظيمة وعبرة عجيبة، آية عظيمة من آيات الله الكبار. وكان ذلك الحدث العظيم والآية الجسيمة في اليوم الذي نستقبله، يوم العاشر من شهر الله المحرم. عباد الله، لقد عاش ذلك الطاغية الظالم الباغية المستكبر عيشة طغيان وعتو واستكبار وتمرد وطغيان، حتى بلغ به طغيانه أن قال لقومه: ما علمت لكم من إله غيري، وأن قال: وما رب العالمين، وأن قال: وأنا ربكم الأعلى، إلى غير ذلكم من كلمات الطغيان والكفر والإلحاد والتمرد العظيم. كان جبارا طاغية، متعاليا متغطرسا، مستخفا بقومه، يرى آيات الله ونعمه العظام وعطاياه الجسام فلا يزداد إلا بعدا وإعراضا وصدودا واستكبارا، حتى إنه حول عند قومه تلك النعم العظام برهانا على أحقية ما يقول وصدق ما يدعي، فاستخف قومه فأطاعوه. وكان مما يفخر به الأنهار العظيمة التي تجري من تحته. ولما أراد الله عز وجل هلاك هذا الطاغية أهلكه هلاكا فيه عبرة للمعتبرين وآية للمتعظين، حيث أذن الله سبحانه وتعالى لنبيه وصفيه ورسوله وكليمه موسى عليه السلام أن يسري بعباد الله المؤمنين ليلا، فخرج موسى عليه السلام ليلا قبل البحر الأحمر، وعلم الطاغية بخروج موسى ومن معه، فأمر أن يحشر له الناس وأن يجمع له أتباعه من المدائن ومن الأماكن المتفرقات. فلما اجتمعوا انطلق بجنوده وعتاده في أثر موسى ومن معه. فلما بلغ موسى ومعه قومه لما بلغوا البحر وتراءى الجمعان، وتأمل هذا الموقف العصيب والوقت الرهيب. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي إن البحر أمامنا، إن خضناه غرقنا، والعدو خلفنا، إن وقفنا أدركنا، فأين المفر؟ قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. تأمل أيها المؤمن هذا التوكل العظيم على الله والثقة بالله عز وجل. يقول موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين. قد يقول قائل إلى أين؟ العدو خلفهم والبحر أمامهم، ولكن النصر من الله، ومن توكل على الله كفاه ولو كاده من في السماوات ومن في الأرض، أليس الله بكاف عبده؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اقترب موسى من البحر وثقته بالله عظيمة وتوكله على الله عظيم. اقترب عليه السلام من البحر فأمره الله أن يضرب بعصاه البحر. الله أكبر. ضرب موسى بعصاه البحر، ضرب بعصاه البحر فانفلق البحر عن 12 طريقة، صارت أرض البحر أرضا يبسا لا وحل فيها ولا زلق، وصار الماء السيال واقفا بين هذه الطرق وقوف الجبال. الله أكبر. ثم يمضي موسى ومن معه في هذه الطرق، وعن يمينهم وعن شمالهم الماء واقف وقوف الجبال، والأرض تحتهم أرض يبس. فمضى ومن معه حتى تكامل عليه السلام وقومه، تكاملوا خارجين من البحر من جهته الأخرى، وتكامل فرعون ومن معه من جنود وعتاد داخلين في البحر، حتى اجتمعوا جميعهم فيه في تلك الطرق. أمر الله عز وجل، أمر البحر أن يعود كما كان، فهلك هو ومن معه هلاك نفس واحدة بما كان يفخر به، حيث كان يقول هذه الأنهار تجري من تحتي، فأهلكه الله عز وجل غرقا بالماء ومن معه. إنها آية عجيبة، إنها آية عظيمة، وقعت في اليوم العاشر من شهر الله المحرم. أدرك موسى عليه السلام منة الله العظيمة عليه وعطيته عز وجل الجليلة، حيث أهلك هذا الطاغية المتكبر في ذلك اليوم، فصامه موسى عليه السلام شكرا لله تبارك وتعالى. ثم أيها المؤمنون، إن نبينا عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة مهاجرا رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، والحديث في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى ومن معه، فصامه موسى شكرا لله. قال نبينا عليه الصلاة والسلام فأنا أحق بموسى منكم، فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه، بل إنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن فضيلة عظيمة وثواب جزيل لمن صام يوم عاشوراء. ففي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. والمراد بالتكفير أي تكفير الذنوب فيما دون الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، مخالفة لليهود. ولهذا يسن لنا معاشر المؤمنين أن نصوم يوم عاشوراء، اليوم العاشر من شهر الله المحرم، شكرا لله تبارك وتعالى، وأن نصوم اليوم التاسع مخالفة لليهود، كما هو هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، ثم إن الله عز وجل وله الحكمة البالغة ابتلى في يوم عاشوراء وتحديدا سنة 61 بعد الهجرة، ابتلى عبدا من عباده ووليا من أوليائه ورجلا عظيما شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، ابتلاه الله عز وجل في ذلك اليوم بابتلاء عظيم، حيث قتل في اليوم العاشر من شهر الله المحرم مظلوما شهيدا في سبيل الله. وهذه الشهادة رفعة له عند الله تبارك وتعالى وعلوا في منزلته ومقامه. والله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم. إنه الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما، وكان قتله ظلما وعدوانا وتعديا، وكان رضي الله عنه شهيدا في سبيل الله، وكان قتله في ذلك اليوم. والذي ندين الله عز وجل به ونعتقده أنه قتل شهيدا، وأنه قتل ظلما، وأن له المكانة العلية والمنزلة الرفيعة في جنات النعيم. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام عنه وعن أخيه الحسن: سيد شباب أهل الجنة. وكان هذا القتل فيه ابتلاء، وفيه أيضا محنة وتمحيص. ولهذا تفرق الناس من بعد ذلك القتل الذي حصل له إلى طرائق، ما بين غال متجاوز لحد الله، وبين جاف غير مبال بمكانة أولياء الله وأصفيائه، وبين أهل توسط واعتدال وقوام وسداد، ألا وهم أهل السنة والجماعة، أهل الوسطية والاعتدال بلا تفريط ولا إفراط ولا غلو ولا جفاء. أما طائفة من الناس فتحول عندهم يوم عاشوراء من كل عام إلى يوم مناحة ومأتم، يمارسون فيه أعمالا لا ترضي الله سبحانه وتعالى، وليست هي من دين الله، بل جاء الدين الإسلامي بتحريمها ومنعها وتجريمها وبيان عقوبة فاعلها من نياحة ولطم للخدود وشق للجيوب ودعاء بدعوى الجاهلية، بل إلى ما هو أعظم من ذلك، ألا وهو الشرك بالله، بالاستغاثة بالحسين والالتجاء إليه وسؤاله قضاء الحاجات وتفريج الكروبات في أمور لا تسأل ولا يلتجأ فيها إلا إلى رب الأرض والسماوات. والنياحة عباد الله قال عنها نبينا عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب يؤتى بها يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فبدل أن يكون يوم عاشوراء يوم صيام شكرا لله عز وجل، تحول عند أقوام بسبب هذه الحادثة إلى يوم مناحة ومأتم تمارس فيه أعمال ليست من دين الله عز وجل، بل إن كثيرا منهم يتقرب في ذلك اليوم بأن يريق شيئا من دمه، إما من ناصيته أو من ظهره، ويعتقد أن ذلك موجبا للغفران ورفعة الدرجات، وهيهات أن يكون ذلك العمل من دين الله عز وجل، أو أن يكون من شرعه، أو أن يكون مما يرضاه الحسين ابن علي وغيره من سادات الصحابة وأولياء الله المتقين. وقابل هؤلاء القوم الغلاة أقواما آخرين عاملوا أهل البيت بالجفاء والتنقص والاحتقار وعدم معرفة أقدارهم، ألا وهم الناصبة الذين ناصبوا آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام العداء، فجعلوا ذلك اليوم يوم فرح يوسعون فيه على أنفسهم باللباس وبالأطعمة وبالحلوى وبالزينة ونحو ذلك. وهذه طريقة مقابلة للطريقة الأولى مضادة لها، فالأولون غلاة وهؤلاء جفاة، وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، وهو الطريق الذي عليه أهل السنة والجماعة والحق والاستقامة، بأن مضوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم يصومونه شكرا لله جل وعلا. وأما ما حدث للحسين في ذلك اليوم فإنه معدود عند أهل السنة جريمة عظيمة وظلم وعدوان، والحسين رضي الله عنه قتل في ذلك اليوم شهيدا في سبيل الله، لكننا لم نؤمر في قتل الشهداء لا الحسين ولا غيره أن نتخذ ذلك اليوم مأتما أو يوم مناحة أو نحو ذلك، فهذه كلها من أعمال الجاهلية وليست من دين الله تبارك وتعالى في شيء. أيها المؤمنون، لنحمد الله جل وعلا أن هدانا وأن شرح صدورنا للحق وأن جنبنا طرائق الغلاة والجفاة وأن جعلنا أهل وسطية واعتدال، ولنتقرب إلى الله أيها المؤمنون بحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولنعرف لهم قدرهم، ولنرعى لهم حقهم بلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. اللهم يا ربنا ويا مولانا وإلهنا، وفقنا للحق والسداد، وأعنا على طاعتك واتباع نبيك عليه الصلاة والسلام، واجمعنا مع أوليائك وأصفيائك من الصحابة الكرام، من الأنبياء والصحابة الكرام وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم. إنك أنت سميع الدعاء وأهل الرجاء، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى. ثم عباد الله، بمناسبة الإشارة إلى قصة قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما ظلما، والإشارة إلى مكانة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نعرف لهم حقهم وأن نرعى لهم مكانتهم، بهذه المناسبة إحقاقا للحق وبيانا للصواب، أشير هنا إلى إمام من الأئمة وعلم من الأعلام ومجدد من المجددين، أصلح الله عز وجل به الدين وهدى به العباد وجدد به الملة، إنه الإمام شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فهذا الإمام معروف بمواقفه النبيلة وجهوده العظيمة ونصرته لدين الله تبارك وتعالى، ولقد ادعى أقوام أن هذا الإمام وحاشاه يبغض آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وادعوا ظلما وكذبا وزورا أنه يسب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يعرف لهم مكانة ولا يرعى لهم قدرا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وحاشا هذا الإمام وغيره من أئمة المسلمين وعلماء الدين أن يكونوا بهذه الصفة أو بهذه المثابة التي لا يكون عليها سفهاء الناس، فضلا عن أئمة الفضل أهل الرفعة والمكانة والنبل. ومن يقرأ تاريخ هذا الإمام وحياته الكريمة ويطلع على مؤلفاته المباركة يجد بجلاء ووضوح المكانة العظيمة والقدر الرفيع الذي يتبوأه آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام في قلب هذا الإمام رحمه الله. ولهذا جاء في مواضع كثيرة من كتبه ثناء عاطرا لآل البيت وبيانا لمكانتهم العظيمة ومنزلتهم الرفيعة، وبيانا لحقوقهم والواجب نحوهم في مواضع كثيرة من مؤلفاته، بل إنه رحمه الله من شدة حبه لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وعظيم معرفته بمكانتهم سمى عامة أولاده بأسماء آل البيت. فأولاده رحمه الله هم علي والحسن والحسين وفاطمة وإبراهيم وعبد الله، وجميع هذه الأسماء من أسماء آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وسمى إضافة لهؤلاء عبد العزيز. وهذا من الشواهد والدلائل البينات على عظيم ما قام في قلب هذا الإمام من مكانة لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يدعي الأفاكون أنه يبغض